إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ هذا سؤال عن معنى قوله تعالى يضاهئون قول الذين كفروا من قبل في سورة التوبة، في قوله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. ما معنى يضاهئون قول الذين كفروا من قبل؟ يضاهئون أي يشابهون ويماثلون ويقلدون ويفعلون مثل فعل غيرهم. فمعنى قوله يضاهئون قول الذين كفروا من قبل أي يتشبهون بالكفار الذين سبقوهم من قبل. وهذا معناه أن كل قول كفري قد قال به قوم من الأقوام فقد سبقوا إليه، وقال به قوم سبقوهم من الكفار فليسوا هم أول من قال ذلك. فمعنى ذلك أن اليهود ليسوا أول من قال عزير ابن الله، بمعنى أنهم اتخذوا أو زعموا أن لله ولدا ونسبوا إلى الله الولد. وقالت النصارى المسيح ابن الله أيضا فنسبوا إلى الله الولد، فكذلك من سبقوهم قد قالوا بمثل هذا القول. فإذا يضاهئون هي بمعنى يتشبهون يماثلون ويفعلون ويقلدون مثل فعل من سبقهم، وهي تأتي بالهمز وتأتي بغير الهمز، فتقرأ يضاهئون قول الذين كفروا بالهمز، وتأتي يضاهون قول الذين كفروا بدون همز، وهي لغتان صحيحتان فصيحتان عن العرب، والله أعلم.